تحدثنا عن المكتبة الوطنية الكبرى وعن بعض طقوسها. صحيح نسينا في خرجنا من في زحام المسألة عن هذه المكتبة الوطنية اللطيفة جدا تسمى بيبليوتيك ناسيونال، المكتبة الوطنية الفرنسية. مكتبة هي أعرق مكتبة في فرنسا، وهي مكتبة ليست كبيرة الحجم الكبير، فإن المقاعد الموجود بها لا تزيد عن 700 مقعد في صالة كبرى، لكن توجد بها أهم كتب الدنيا، وتوجد في ملحقاتها مخازن للمخطوطات والمؤلفات. حظ المؤلفات العربية منها كبير جدا بين الثقافات الأخرى، لكن عندما زرتها للمرة الأولى لاحظت وصلنا يعني المكتبة تفتح في الثامنة في كذا وكذا ومستمرة طول النهار، نحن وصلنا في العاشرة نتبختر يعني كذا وندخل، وقال الموظف بأدب أنه المقاعد امتلأت فخذ رقم انتظار، مقاعد حضرت كلها فخذ رقم انتظار، عندما يخلو مقعد سننادي على المنتظر الأول. عرفنا فيما بعد أن المقاعد أيضا تمنح بأسبقية الحضور، مع ذلك أن الذي سيحضر الأول واحد سيأخذ مقعد واحد، وسيأخذ ثاني مقعد اثنين وثلاثة وهكذا حتى نهر. لما دخلنا هناك لاحظنا الناس في هدوء يعملون وصمت، لكن حدثونا عن شخصية عالم عربي أصبح اسمه الأستاذ خمسين، السيد خمسين. كان يعني كان يحتل المقعد خمسين لا يبارحه، ومعنى ذلك أنه يأتي قبل أن يأتي المشترك الخمسين، يعني إذا أتى هو من البداية يستطيع أن يقول هذا مقعدي أريده، ولو كان رقم واحد يقول أنا أحجز مقعد خمسين. تفضل كتبوه في هذه لن فيحترم. سألنا عن فإذا هو الدكتور عبد الرحمن بدوي. دكتور عبد الرحمن بدوي رحل منذ حوالي عامين أو ثلاثة فقط، وكان من أشهر الدارسين والمترجمين والفلاسفة المصريين والعرب الموجودين في فرنسا. الناس هناك بينهم هذا النوع من التآخي والمعرفة والتشاور، عندما قد يحب بعضهم أن ينصح واحد نصيحة فيشير له إشارة ويخرجان في الاستراحة لكي يتحدثون. وقد حدثت طرفة لطيفة في هذا الإطار، أحد زملائنا ذهب وكان يدرس في القانون، وكان يريد أن يأخذ المبادئ القانونية التي استخلصت من كتابات فولتير الأدبية، وهو مجتهد في هذا، فذهب فبحث عن مؤلفات فولتير فإذا بها 50-70 أتى بها جميعا وأخذ يقرأ وينقل ويتعب. وهناك قارئ عجوز كان قريبا من مهتم، وجد كل يوم تأتي الكتب وترص وتخرج، فسأله مرة أشار إليه وخرج في الاستراحة وقال له ما المسألة؟ الفضول العلمي يقودني لأنك باحث جاد تبحث ما عن أي شيء تبحث؟ قال عن كذا وكذا. قال وهل أنت تريد أن تبحث من الصفر؟ لا يا سيدي، أقول لك أنا هذا الكتاب درس نصف الطريق لك، وهذا الكتاب درس ربع الطريق، وهذا كذا، فابدأ من هنا وتحرك. يظل هذا الحوار العلمي شأن الذين يرتدون المكتبات، الندوات تعقد في هدوء لكن تظل المعرفة في كل مكان، لأن عندهم بالمناسبة مبدأ هام جدا في الثقافة الفرنسية أرسي منذ عهد نابليون وقبله. يقولون عندهم فعل عرفة هو سافوار، وفعل قدر على أو استطاع هو بوفوار، ويقول لك سافوار إي بوفوار، أن تعرف معناها أن تقدر أن تملك، إذا عرفت شيئا فقد ملكته. لذلك عندهم المعرفة هي الطريق الأول للقوة، الطريق الوحيد، وهذا أثر على تاريخ. كان بونابرت يقول أنا أريد أن أفتح الشرق لابد أن أعرفه معرفة دقيقة. وعندما حاول نابليون أن يأتي لحارب إنجلترا في الشرق وجاء ليدخل مصر، جاء معه بجيش من العلماء يساوي جيش المحاربين، وقال لن نتحرك في مكان قبل أن يدرسه الجيولوجيون والمعماريون والأثريون وعلماء الاجتماع. وكتبوا خلال رحلتهم القصيرة عن مصر كتابا من أعظم ما كتب، اسمه وصف مصر. جعل علماءه ينتشرون في كل مكان، فيدرسون الأرض والتربة والمياه والقبائل والسكان والعادات، كلها دراسات اجتماعية علمية دقيقة جمعت في كتاب سمي وصف مصر، من أعظم ما كتب بالرسوم في 22 مجلدا. نحن جلسنا حوالي 200 عام لكي نترجمه ومكتوب عنا، لكن هم كتبوه وتركوه أثرا كبيرا جدا. وظل علماءهم يبحثون عن الأسرار الخفية، ومن خلال ذلك كان التحدي الكبير الذي صنعه شامبليون عندما قال إن لغة المصريين القدماء لا يمكن أن تكون مجرد طلاسم، لابد أن تفهم. وظل بجهود علمية خارقة يقارن نصا بنص وحجرا بحجر، حتى فتح باب الأبجدية المصرية القديمة، واعتقدوا من أجل هذا أنهم علموها فملكوها. جميل. هذا سنأتي له. نعم. هذه القصة يجب أن تفيض الحديث فيها، كيف هو فك الطلاسم ومن ثم هم أصبحوا يرون أنهم مشاركين في الحضارة. تمام. صنعتهم حقهم. وسنأتي لهذا. نعم. الشخص. نعم. ونتحدث عنه، لكن لازلنا في مظاهر الإقبال على القراءة الحقيقة، لأنه مشهد يدعونا نحن العالم العربي والإسلامي إلى نحن أمة اقرأ. يعني إذا كان هذا مشكلة كبرى. الجملة التي يعني ذكرتها وتمثلت بها أن تعرف معناته أن تملك وأن تقدر وأن إحنا عندنا اقرأ طبعا، يعني طبعاً. هذا مفتاح الامتلاك كل شيء. فأيضا ليس في المكتبة، هناك مكتبات أخرى، يعني في أثناء حديثك أنهم الطوابير تراها أمام المكتبات والمطر ويفتحون المظلات في انتظار أن يدخلون ليأخذون أدوارهم في القراءة. صحيح. متعة عظيمة جدا. أولا ييسر لك دخول كل المكتبات، وييسر لك الحصول على أي شيء تقرأه وتصوره. لكن أحيانا الإنسان يدخل فيكتشف أشياء نخجل منها، يكتشف أن كتابا هاما استعاره باحث لابد أن يكون عربيا وأعجبته مجموعة من الصفحات فقطعه، يعني تجد كتاب ينقص هذه المسألة تقول لم يستولي عليه إلا واحد من أصدقائنا. الناس هناك يحاولون أن يقبلوا على المكتبات كما ذكرت أنت الآن في عز، يعني هناك مكتبة قريبة من حديقة لوكسمبور الشهيرة ومبنى البانتيون الذي أشرت إليه مقاطع العظماء، تسمى مكتبة سان جانفيه. هذه المكتبة صغيرة الحجم وفيها كتب هامة. الناس الشباب والشابات والكبار والعواجيز يقفون في الانتظار في الشارع حتى أتيهم الضغط، وكل واحد منهم يأخذ مكانه وأخفته الطبيعية وفي يده المظلة إذا هطلت الأمطار، وقد يستمر ذلك ساعة من أجل أن يدخل فيقرأ في كتاب ما شيئا ما، أن يصور شيئا ما. هناك حب شديد، علي أسأل نفسه من منا يقرأ قراءة اختيارية؟ من منا إذا انتهت دراسته وحصل على الهندسة وحصل على الطب حصل على التجارة حتى حصل على الآداب يعود برا من ذاته ليقرأ كتابا؟ وإذا قرأ هل سيكتفي بحل الكلمات المتقاطعة والألغاز وأهم من أطول واحد في العالم ومن أقصر واحد؟ هذه مسألة القراءة هي المعرفة هي العقل. جميل. وعجبتني عبارة حين ذكرتها أنه أول مرة نعرف معنى العلماء بالمعنى الواسع، كلمة العلماء. صحيح. بالمعنى الواسع. صحيح. احنا تعودنا على العلماء أنه عالم الدين. لا، هذه جلجل بها رفاعة الطهطاوي حقيقة هو السبب في هذا، وجرأته جاءت من أنه هو عالم دين. يعني هو جرأته جاءت من أنه هو شيخ أزهري ذهب فهو الذي لفت النظر إلى أن احترام العلماء لا يعني فقط أن نحترم عالم الفقه، هو واحد من العلماء المحترمين الذين ينبغي أن نجل لهم، لكن بنفس الطريقة عالم الرياضيات وعالم الكيمياء وعالم طبقات الأرض، وهؤلاء كلهم علماء. حتى كما قال رفاعة قالوا في باريس كل شيء له علم حتى فنون الطباخة، يعني الطباخة لها علماؤها. والحقيقة أن نحن عندما نعود إلى سورة فاطر والآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء نجدها واقعة بين صروف من المعرفة الكونية، الجبال جدد حمر بيض والأشياء والناس كلها تتحدث عن أنماط علماء الإنسان والطبيعة. إحنا لأمر ما في جزء كبير من تاريخنا بدأنا نحترم، ولا بد أن نحترم طبعا، فقط المنشغلين بعلوم الدين، ونفرق بينهم في الاحترام وفي الفهم وبين علماء الدنيا، وهم أصناف متكاملة لعمر الكون. وإذا فقدنا الاحترام وظننا أن العلم فقط هو أن تعرف هذه الجزئية، فقد أخللت بمبادئ راسخة عندك أنت. صحيح. يعني أنت سبقت إليها الآخرين لكن نسيتها. وعمارة الأرض التي هي من صلب يعني رسالتك أيها المسلم. نعم. التي أمرك الله عز وجل بها واستخلفك فيها لتعمرها، ما تتم إلا بهذه التخصصات المتنوعة. لكن عجبتني نفس قصة إطلاق لفظة العالم على غير رجل الدين. طبعا. يعني ربما يكونون في تخصصات لكن لا يسمى عالم. هناك لهم كل الإصرار على أن العلم هو العلم. جميل. احنا ربما أخذنا شق من عنوان اللوحة. نعم. وهو باريس يعني المعرفة والحرية. لكن نأخذ الشق الثاني اللي هو الحرية. نعم. عجبني. نعم. يعني مقولة هنا ربما تثير في ذهنك ذكريات. هل لديك شيء يستحق أن تدفع رسوما عنه رسوما جبركية؟ لأكبر رئيس في الدولة سلطة. وذيك الكشوزة ذيك لاري، يعني هذه العبارة هي الحرية هنا. الحرية هنا صحيح. كانت تدهشنا في البداية أن يكون فكرة الناس يمكن أن يسألوا وأن يسألوا مهما كان موقعه، وهذه مسألة لاحظها أيضا رفاعة منذ القديم عندما أدهشه أن الجورنالات تناقش كل الناس بما في ذلك الحكام، الناس كلهم الصحف الجورنالات هي الجرائد اليومية، الصحف كان يطلق عليها اللفظ الفرنسي الذي يستخدم حتى الآن. جورنال معناها الصحيفة. جورنال يعني هي الكلمة الفرنسية جورنال، وهي كلمة من كلمة جور اللي بتيجي بونجور يعني صباح، الشيء اللي بتطلع مع الصباح يعني في الصحيفة. كان يقول إن الناس يحاسبون عليها مهما كان ينشر فيها حساب القوى والضعيف. هذه مسألة تجدها هناك حتى تتحول في برامج الإعلام وغيرها إلى أنماط من النقد الجريء لكن المؤدب يعني اللطيف. كان الإنسان ينتهش أحيانا عند تابع نشرات الأخبار وهي فيها ثقافة عالية، يعني عندما تقرأ نشرة الأخبار تستمع إليها تحس أولا بأن النشرة ليست منشورا، النشرة حوار يلقيها واحد مثقف يدير بها أشياء، شخصية قارئ النشرة ظاهرة، بصماته والذي يختار ينسق. وكان هناك أنا أذكر أن كان هناك مذيع جيد علمت أنه توفي منذ عدة سنوات اسمه روجي جيكل، وكان يذيع أخبار الدولة، كان هذا في عصر جسكاردستان. وحدث ذات مرة أنه أذح في البداية خبرا هاما في بداية النشرة يتعلق بأن مسؤولا عسكريا بارزا أقيل، وأنه سبب إقالته التي أعلنت أنه تحدث وانتقد بعض الأمور التي يمكن أن تدخل في مسائل أسرار الدولة كلام طبعا العسكري والأسرار الدولة هذه تخيف. فأذيع الخبر وجاء المتحدث الرسمي فقال كم، لكن المذيع نفسه قال إننا سنستضيف هذا المقال في نهاية النشر لكي يدلي برأيه. جميل. وجاء الذي أقيل فقيل له ما الذي جعلك، فأبدأ وجهة نظره وأن الجماعة يخافون من النقد، ليست مسألة أسرار، وأنه سعيد بأنه أقيل لكي يقول مزيدا من الانتقادات دون حساسية المنصب. يعني هذا هو نوع نمط التوازن البسيط، أحيانا ينقلب إلى سخرية بسيطة لطيفة مهذبة أيضا. وكان هناك مثلا برنامج مشهور في التلفزيون يتحدث عن شيء غريب لكنه حقيقي، ويحاول أن يعني ينقد المسؤولين والرؤساء. ذات مرة كان هناك رئيس كان جيسكار دستان، وهو رجل رئيس مثقف متنوع الثقافات، وكان يحب أن يكتب الأدب أحيانا، أن يعزف الموسيقى يعني. وحدث أن زار دولة أجنبية، الجزائر فيما يبدو، والتقت به الجالية الفرنسية ورحبوا به وصنعوا حفل، وقال لهم أنا عندي هواية الموسيقى وأستطيع أن أقود فرقة، فما رأيكم النشيد القومي نعزفه وأنا أقود الفرقة؟ له اسم المارسييز. المارسييز هو النشيد القومي الفرنسي. فقال يعني أنا سأكون المايسترو الذي يقود العزف. طبعا احتفلوا جدا بشيء لطيف، وأذيعت المسألة، والرئيس بنفسه وقف معه العصا ويقود وكذا وكذا، والناس صروا جدا. جاء هذا البرنامج بعد هذا وأتى بتسجيل من الحفل. المايسترو الشخص الذي يقف أمام المايسترو الشيخ الذي يمسك العصا ويقول الإيقاع الآن، يعلو الإيقاع، لأن هذا تخصص دقيق فيه. فقيل أتوا بجماعة من شيوخ علوم هذا الفن، وأتوا بهم مبالغين بقى في المكياج، في اللحى الطويلة، وقالوا لهم سنعرض عليكم محاولة لمواطن لم نذكر اسمه، قد صوت حاول أن يقود العزف في شيء كان النشيد الوطني نحن نعتز به، وقولوا لنا أنتم ما رأيكم في الاجتهاد وما الدرجات التي تعطونها إياه. وأخذ هؤلاء الشيوخ التسجيل يدور وقال قف، هذا لا يفهم شيء، الذي جعله يقول أعطينا صفر، واحد يقول لا أعطيه واحد ونص، وهكذا بطريقة تضحك، والمسؤول نفسه يستمع ويشارك في هذه هذا دون حساسية. يعني فكرة الحرية والرأي والرأي الآخر، طبعا أنا لا أظن أن هذا يصح لكل الشعوب في كل مراحل العمر، يعني هذه أيضا تحتاج إلى إلى إلى مرحلة معينة من مرتبطة بفكرات الثقافة. صحيح. وقصة الرسوم هذه برضو للرئيس حصلت. طبعا هذه التي عزلت رئيس الدولة، يعني عزل رئيس الدولة من منصبه لأنه حصل على هدايا ولم يبلغ عنها. القانون هناك في دولة من دول أخرى. طبعا في الزيارة حصل على هدايا رسمية، لكن الفكرة أن ما يحصل عليه المسؤول من هدايا رسمية ينبغي أن يوضع في غزارة الدولة إذا تجاوز حد معين. فهو الرجل كان يزور وسط أفريقيا ولا شيء، هذا منطقة مليانة بالماس والهدايا، فيبدو أنه أهدي إليه خاتم ثمين فلم يبلغ عنه، لكن عرفوا بعد هذا أصحاب الصحف، وجاءت صحيفة فكاهية اسمها البطة المقيدة لكنار شيني يعني في ونشرت صورة المسؤول الكبير على غلافها وهو يسأله رجال الجمارك هل معك شيء تود التبليغ عنه، وهو يضع يده وراءه يقول لا، ثم يفتحون. وهذه المسألة تشابه الووتر جيت، فضيحة الووتر جيت في أمريكا هي التي أقرت رئيس الدولة. يعني هناك أنواع من الحرية في هذا المجال، لكنها مؤدبة أيضا، يعني لا تجرح أحدا ولا تشرب أحدا. حتى نشرات الأخبار عندهم، يعني أنت ذكرت أيضا أنها تبدأ بالشيء المهم تماما، وليس ترتيب النشرات تبدأ بحوادث الطرق وليس المسؤولين وكبار رجال الدولة. لا لا لا لا ترد، وقد يختفي اسم مسؤول شهرا أو شهرين ما دام ليس هناك شيء مهم، يعني تظل ترتيبات الأمور شهر على أهمية الناس. شهر كثير ها؟ طيب احنا في بعض الأشياء لا نتوقف عندها طبعا. يمكن أن ننتقل، أخذنا كثير منها، يعني سردت أنت تناولت جزئيات كثيرة منها، منها تسمية الميادين والشوارع والحدائق الحقيقة ملفتة طبعا، جعلوا لها أسماء وتواريخ، هذا جزء من فكرة الثقافة. لكن حدثنا الآن عنها، عن صاحبنا هذا الذي اكتشف في مصر وفك حروف شامبليون، أيوة مصرية. وكيف هذا العمل وهذا التجربة؟ هذه تجربة في ذاتها علمية كعلم، لأني أنت تعلم أن اللغات بعضها تتم يفنى، اللغة المصرية القديمة تعاورت عليها لغات أخرى بدءا من اليونان والرومان واللغة القبطية وكذا وكذا والعربية، فطمرت ولم يبق منها إلا هذه الرسوم الأشبه برسوم العصافير، فأصبحت اللغة المعابد مليئة والأشياء والأحجار مكتوب عليها كلام رموز كأنها عصافير، والناس لا يعرفون منها شيئا ولا يوجد لها بقايا نطق حتى تفك. عندما جاء شاب مع البعثة النابليونية إلى مصر كان عالما بالآثار، وكانت هذه المسألة تؤرقه، قل أليس لهذه الحروف معنى؟ هل يمكن أن تكون كما نجد بعض الحفريات عن الخط المسماري والخط الحمياري بعض الأشياء القديمة. هو ساعدته الصدف والبحث فوجد حجرا من الآثار القديمة في مدينة رشيد. مدينة رشيد هذه في نهاية فرع النيل الأيمن، عندما يتفرع النيل بعد القاهرة إلى فرعين يصبان في البحر المتوسط، يقع أحدهما في دمياط ويقع الآخر في رشيد، رشيد القريبة من الإسكندرية. في هذه المدينة التاريخية القديمة وجد حجرا وعليه نص كتب بثلاث لغات، واحدة من هذه اللغات الثلاثة هذه النخبشات القديمة اللي وجدها، ووجد بجوارها نفس الأمر باليوناني ثم باللاتيني. هو اكتشف من قراءة اللغتين الأخريين اللتين يعرفهما المعنى أن هذا هو ذاك، هذا السطر هو ذاك، فقد بالضرورة إذن السطر الأول سيكون هو معناه معنى السطر الأول هنا والسطر الثاني هنا، فقرر أن يعكف على كل رمز وحرف حتى يكون منه جزءا من كلمة، وعكف على هذا سنين وهو شاب في مقتبل عمره، وحصل على نتيجة أولى أن معناها هذا العصفور يساوي ألف، وإذا كان ذيله كذا يساوي باء، وإذا كان خط مستقيم يساوي جيم، وإذا كان فإذا وضع هذا إلى جانب هذا فمعناه كذا، وبدأ يركب اللغة من جديد، لكن كان بحاجة إلى أن يتأكد من أن تجربته هذه صحيحة. فبدأ يزور كل المعابد في مصر وكل المتاحف والآثار القديمة ويحاول أن يطبق قراءته هذه على لوحة، هل سيعطي هذا كلام معقول أم لا؟ فاستطاع أن يصل بعد تجارب نحو 8 سنوات إلى فك رموز كل اللغة الهيروغليفية، أصبحت أمامه خلاص الأبجدية حلت وأصبح لها أبجدية تكتبها تساوي كذا، فإذا بمئات وآلاف الكتب وملايين اللوحات تنهار بين يديه، خلاص يعني فتح عالما كاملا من اللغة والحضارة كل شيء أصبح يقرأ، لم يعد نقبشات، والعجيب أنه عندما ذهب إلى باريس وكرم في حفل كبير وكان شابا في بداية الثلاثينات لما اكتشف هذا الاكتشاف، قيل له ما اللقب الذي تريد أن تمنحه أو الجائزة؟ قال أريد أن يطلق علي شامبليون المصري، أنا المصري. في اليوم التالي جاء عالم عجوز عنه وعقد مؤتمرا يقول لا لا يستحق هذا، أنا الذي أستحقه قبله. يعني عالم آخر كان من الجيل الأقدم وكان هو الذي أقام علاقات بين جيل رفاعة الطهطاوي ومحمد علي وكذا وكذا، قال لهم لا لا لا لا لا, لا. أنا الذي أستحق أن أحمل هذا اللقب إذا كان لابد أن يحمله أحد. يتنافسون على هذا، يتنافسون على أن يحملوا لقب العلم والاكتشاف والعلاقات بين الدنيا. كنا في عصر يتنافس الناس على ألقابنا. جميل هذه المغامرة الرائعة. إحنا الوقت يعني بدأ يداهمنا وبقي لنا تقريبا 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق، ويمكن سننتقل إلى جامعة السربون أو دكتورة الدولة وبعض التفاصيل فيها. نعم، لكن سنؤجلها الحلقة القادمة. حسنا، وسنأخذ نص نختم به. حسنا، الحلقة من ديوانك الجميل. هل هناك نصوص سربونية هنا ربما؟ والله أنا سأترك الاختيار، أنا اخترت لها الحقيقة في الحلقة الماضية ختمت بأفئدة الطير وكان نصا لذيذا ورائعا، لكن سنترك لك الاختيار. طيب ربما أجد شيء، لابد أن أخذ شيء من جو باريس لأن أظن في هذا الديوان. طيب ما رأيك أن تذكر لنا القصيدة القاهرية؟ جميلة القصيدة المذياع، أي اللي ذكرتك بالقاهرة كذبتها في باريس. إذا انتصف الليل. أيوة، إذا انتصف الليل. يا سلام، لكن أرجو أن نجدها. إذا انتصف الليل، أظنها بعنوان القاهرية صحيح. بطاقة صغيرة، لا دي بطاقة صغيرة هذه للولد الصغير. يمكن أنا أخرجها لك. خذ، أنا لأني أعطنا لأن أنت ألفتها من قبل. أي أظنها فيها لفظة القاهرة. لفظة القاهرة أنا متأكد أن فيها رسالة للقاهرة. فيها القاهرة. لكن أنا الآن سأخرجها. سنلقي القبض عليها. أغنية شوق إلى القاهرة. صفحة كم هاتها؟ افتح الصفحة. 196. آفة عدم الحفظ هذه مشكلة كبرى، لكن يعني يا سلام، أغنية شوق إلى القاهرة. إذا انتصف الليل، هذه كتبت في باريس، تشتاق إلى القاهرة. إذا انتصف الليل وخيم فوق شوارع باريس هذا الهدوء الثقيل، وأغفى الذين تنبههم دقة الساعة 5، مددت أصابعي الضامئات أبحث عن صوتك العذب وأغنية حلوة هامسة. يا سلام. وأسترق السمع عبر تداخل كل الإذاعات كل اللغات وكل الأغاني، أفتش عن صوت فاتنة قاهرية لا تنطق الجيم عطشا ولا تشبع الحرف إلا قليلا، وتتكئ الكلمات على شفتيها طويلة. يا سلام. وألقاك يختلط الصوت منك بخشخشة البحر حين عبرت عليه، بتهويمة الريح حين ركبت حناياه، تبحث عيناك عني. يا سلام. وعن كل عشاقك الساهرين. إذا انتصف الليل وخيم فوق شوارعي هذا الهدوء الحزين، وظلت شوارع بولاق تمشي بها الرجل ولا يعرف النوم حي الحسين. الله. وفاضت بسكانها الغرف الضيقات فهبوا إلى السطح للطرق الذاهبات إلى النهر للبحر، حيث اختلاط الليالي برمل المحار، وحيث الضجيج يغالب صوتك موج البحار وزوبعة الريح زيف الطواحين حلكة كل الليالي ويعرف شط النهار، هنالك تستقبل الأضرع الظامئات عشاقها الساهرين بعد أسع الانتظار. يا سلام يا سلام يا سلام، جميل ليلة ماتعة وحلقة جميلة يا أبو بارك هشام. الله فيك، سنكمل نصر الحديث إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة في جامعة السربون هذه التي لك معها حديث. نعم نعم، وفيها التقيت بأستاذك الذي امتدت صداقتك به. صحيح، أندري ميكيل. أندري ميكيل، وقصص وأحاديث جميلة بإذن الله إن شاء الله. إلى تلك الحلقة يا أبا هشام، استودعك واستودع المشاهدين الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.